والنهي هنا مؤكد بالنون فغربان منكم ولا تكيد رقيب ولا تغرق اي تخفي عنه وهذا مفضل على ما قبله لان الانسان الذي تخدعه الدنيا يكون ايمانه بوعد الله تعالى ضعيفا فاهما في مكان يكون ايمانه بوعد الله تعالى ضعيفا اذ ان الدنيا تهيب وتخدعها حتى ينجرف وراءها وقوله الحياه الدنيا لا شك ان ما تنفي الاخره وضده الموت وهي دنيا اسم تفضيل مذكره لا ادنى مثل العليا واعلى سميت دنيا لوجهين الاول انها متقدمه الاخره فهي ادنى الى الانسان الى الناس من الاخره ويتسمى هذا السم الحياه الاولى وسم الدنيا ايضا من جنوب مرتبتها فهي دانية بمعنى قريبة لأنها هي الأولى وهي دانية بمعنى جنوب المرتبة لأن ما فيها من النعيم إن قدس فإنه منقص منقص تنغيصا مستقبلا أو تنغيصا حاضرا تنغيصا حاضرا لأن نفس النعيم الذي تنعم به في الدنيا لا بد أن يشابه بكذا لا بد أن يشابه بكذا كما قال الشاعر يوم علينا ويوم لنا ويوم نسائي ويوم نسائي وهذا يتقمت ويوجدته الثلاث كل يوم في الأسبوع نعرف نفسك يوم تكون ثانس منبسط مسرور ويوم تعصم ويوم يجيك أشياء خارجية تفرحك يوم آخر بالعكس ثم لو قدر أن صفوها خلا من ذلك يعني لم يشد هذا فإن المستقبل ينقص عليك هذا الكفاء كما قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته لابتكار الموت والهرم فلا بد من أحد أمرين إما موت عاجل وإما هرم مذهل الإنسان إذا كبر إذا قدر أن الله تعالى نزله العمر فإنه يرجع إلى حاله الأولى ومنكم من يرد إلى أرض العمر يرجع إلى حاله الأولى يسقط تمييزه ويكون أشد من الصبر يعني كونه على غيره أشد من كون الصبي يعالج على غيره لأن الصبي ما عنده عقل كمية خاف مهما يصيح نعم ودله شيء يلعبه ويسكت لكن هذا الهرم عنده شيء من الكمية تجيبه يشرح على أهله مثلا يشرح عليهم يضحك عليهم ويصيح يقول كيف تصل حالتي أنا لما شاك وأكد عليكم وأجيبكم الطعام والشراب يفتقهم أكثر نعم ثم هو أيضا ثقيل أصلا يجب الواحد يحمل على يده يمشي يمين يسار حتى لكن هذا مشكل لذلك إذا تذكر الإنسان أنه إما أن يموت أو يصل إلى هذا الحال فمهما كان عيشه فسوف يتنقص فسوف يتنقص ولهذا نقول هذا الحياة دنيا أقول أمين من جنوب الزمن وجنوب المرتبة وقبل الحياة الدنيا فلا تعرف في الحياة الدنيا عن الإيمان عن الإيمان بذلك أي بوعد الله وما أكثر الذين غفلوا عن وعد الله وما أكثر الذين اعتمدوا على الأسباب الظاهرة فنسوا الأسباب التي وراءها كثير من الناس يقول ولا ينصر الله من ينصره كيف إن الله ينصر المسلمين وهم هذا القلة على أعداء الكفار وهم بهذه الكثرة وبهذه القوة

فنقول للتبعيد إيش أتدركون هذا الشيء فمن بيّن له سوء عمله، أو نقول أيستوي المؤمن والكافر فمن بيّن له سوء عمله. ولكن القول الثاني في المسألة أنه معطوف على ما سبق أحسن. لماذا؟ لأن الأصل عدم التفريق، ولأنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان المقدر المحذور. وعلى هذا القول يقولون إن الفاء تقدر سابقة للهمزة، تبدأ سابقة للهمزة، قصد إن الفاء من حرف العقل تقدر سابقة للهمزة، يكون فيه تقدير متأخير. والتقدير على هذا فأمن زين له سوء عمله، فأمن زين له سوء عمله، وقال زين له سوء عمله. من المزين؟ ذكر الله عز وجل أن المزين الشيطان، وذكر أن المزين هو الله. إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعمهون. وقال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل. وفي بعض الآيات يكون المزين مبهما كما في هذه الآية، وكما في قوله زين للناس الشهوات للنساء والبنين إلى آخره. فيزين الله ويزين الشيطان. فإذا قلت كيف تجمع بين هذا وهذا، فالجواب أن المزين المباشر هو الشيطان، أن الله عز وجل فهو مزين بالتقدير، يعني هو الذي يقدر على الشيطان أن يزين له. ومعلوم أن الله تعالى خالق الشيطان، وما نتج من أعماله فهو مضاف إلى الله، كما نقول للإنسان إنه مخلوق لله، وما نتج من أعماله فهو مخلوق لله عز وجل. فيكون تزين الله تعالى حسب التقدير، يعني هو الذي قدر أن يزين الشيطان لهم أعماله. وقوله زين له سوء عمله، عمل هو مضاف مفرد مضاف يشمل كل الأعمال، سواء كان الشرك أو الإيمان على الغيب أو سوء السلوك وفساد الأخلاق أو غير ذلك. المهم أنه شامل لكل الأعمال. وقال المؤلف في التنويه، مش معنى التنويه أنه ينوه على الناس أن هذا العمل الذي يقوم به عمل حسن، فرآه أي رأى سوء عمله حسنا. وهذا أشد ما يكون، أن يكون الإنسان على خطأ ويرى أنه على صواب، لأن مثل هذا لا يكاد يطلع عن غيره، حيث إنه يعتبره صوابا. ومن ذلك مثلا أصحاب الحيل المخادعون، فالمنافق مثلا زين له سوء عمله لأنه يرى أنه ذكي، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معه، وهذا من سوء العمل. المتحيلون على الربا بأنواع الحيل، هؤلاء أيضا زين لهم سوء عمله، ولهذا لا تجدهم يقنعون أنهم عليك، لأنه قد زين ذلك في نفوسهم فلا يقنعون عنه. المهم هذا له أمثلة كثيرة، بقي علينا أن نقول من مبتدع، فأين خبره؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى من مبتدا خبره كمن هداه الله. أفمن زين له سوء عمله يعني كمن لم يزين له سوء عمله ورأى سوء عمله سيئا، لأن الذي زين له سوء عمله سيكمل عليه، والذي رآه سيئا سوف يتجنبه. وهذا هو ما يقول المؤلف كمن أداه الله. ومثل هذا التعبير يأتي في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى عن من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وآخرة في قبل هو هي الذين يعلمون. الخبر محذوف أي كمن ليس كذلك. يقول لا، ايش معنى لا؟ يعني ليس هذا كهذا، بل بينهما فرق. فان من زين له سوء عمله سيبقى على ضلاله، ومن لم يزين له سوء عمله وراه سيئا فسيتجنبه ولا يقع فيه. قال ما انه دل عليه فان الله يظن ما شاء من شاء دل عليه إن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء. وعلى هذا فالفاء هنا ليست واقعة في خبر المبتدا، الخبر المبتدا محذوف، لكنها عطف على ذلك الخبر، أي فإن الله يذل من يشاء عن الحق فلا يهتدي إليه، ويهدي من يشاء إلى الحق فلا يهتدي إليه. وهنا يقول يذل من يشاء، يمر علينا كثيرا تعليق الأشياء بالمشيئة، ولكن ونقول إن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فمن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يذل أرضنا، ومن اقتضت حكمته أن يهديه هداه. من الذي تقتضي حكمة الله عز وجل أن يذله؟ هو الذي أراد الضلال، كما قال تعالى فإما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا إرضاء الله تعالى العبد في محلك، وذلك بأن يكون هذا الرجل لا يريد الخير وإنما يريد الشر. واعلم أن الهداية والضلال إما عدل وإما فضل. الضلال عدل لأنه جوزي بحسب ما أراد، أن أراد الضلال لأنه زار قلبه وزير. وأما الهداية فإنها فضل من الله عز وجل يتفضل بها على من شاء من عباده. ولهذا نقول لو قال قائل كيف يجعل الله تعالى هذا مهتديا وهذا ضالا، أليس هذا ظلما؟ الجواب لا، لأن منع الهداية من هذا الضال إنما هو بمقتضى عدله، أما هداية المهتدي فهو بفضله. فنقول إن منعك ما هو لك فقد ظلم، وإن منعك فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء، ولولا أنك لست أهل الهداية ما منعك الله الهداية. نعم، هذا ما يحقهم إلى أخير في هذه الآية فوائد عديدة. أولا أهمية التصديق بوعد الله عز وجل، وذلك أن الله صدره بالهدى قال يا أيها الناس. ثاني أن الكفار مخاطبون بالفروع أو بفروع الدين وأصوله، لأن الخطاب هو عام يا أيها الناس إن وعد الله حق. الشيخ الفارق ومن فوائد الإيمان أن وعد الله لا بد أن يقع، لأنه خبر من صادق صادق. قل إن وعد الله حق أي صدق في حال صبر عنه، واقع في حال إيقاعه. فيواجه هنا أن ما وعد الله به فهو حق لا بد أن يقع. ومن فوائدها أنه يجب الإنسان أن لا يعتبر الدنيا مهما حصل له من زهرتها ونعيمها، لقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن فوائدها أيضا أن من علم الدنيا فإنه مخلوق، لقوله فلا تغرنكم أي تخفى عنكم، لأن العاقل لا ينفجر بذلك. ومنها الإشارة إلى وجوب العناية بالآخرة، وقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وإذا نهينا عن الحياة الدنيا فمعناه منها أننا نلزم أو نؤمر بالعناية بالآخرة، لأنها الحقيقة هي منها أن هذه الدنيا فإن الإنسان يمرها عاجرا فقط. حتى القبور التي يبقى فيها الإنسان من السنوات ما لا يعلمها الله هي محل عبور. قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي بدأ نقرأ هذه الآية فقال والله ما الزائر بمقيم، أو إن الزائر مضاعف إذا حتى زرتم. والمعروف من الزائر يبقى مدة ما ينصر. طيب، ومن فوائدها أيضا دنو الدنيا مرتبة وبناءتها، بقوله الدنيا وهي وإن كانت الحياة لكنها دنيا، ويستلزم ذلك الثناء على الآخرة، الثناء على الآخرة، يستلزم ذلك الثناء على الآخرة، لأن وصف الضرة في عين يدل على وصف ضرتها بكمال. نعم، قال الله تعالى: لا تؤمنون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن فوائد الآية الكريمة جواز ثناء الإنسان بالدنيا على وجه لا تغره، بقوله فلا تغرن، ولم يقل فلا تثناء عنه في الدنيا بشيء، وقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومنها أيضا عظم الخطر من كثرة الناس ويسقي العيش، لأن هذا قد يخدع المرء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تتاح عليكم فيما تتنافسوها ومن فوائد الآية الكريمة وجود الحذر من الشيطان ووسوسته، لقوله ولا لغرنكم بالله الغرور. وسواء كان الشيطان نفسيا أم جنيا، لأن الشيطان الإنسي يغر الإنسان كما يغر الشيطان الجني. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر الشديد من هذا الذي يغره من الشياطين الإنس والجن، لأنه وصفه بقوله الغرور والغرور كما قلنا مما تهتم شرطه وإنه في مباح ومثله ذلك ما كل منهما المخاض نعم طيب ثم قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتبعوه عدوا إلى آخره يفاجئ تكريمه إثبات الشيطان وقوله إن الشيطان لكم عدو ومنها إثبات عداوته المؤكدة للإنسان وقوله إن الشيطان لكم عدو ومنها أهمية إيماننا بذلك وجه تعبير تعبير الأعتبار هو يسمى لا عدو لا الشيطان لكم عدو لكم وش وجه أنه أهمية علمنا بأنه عدو لا ما علم إنه التوكيد وجه ذلك نأكد هذا إنه من بالله لا لا لا مهم يضع لكن وجه كونه المؤكد فهو فيه أهمية علمنا بذلك إذا أكد أن الشيطان لنا عدو فإذا نحضر من أكثر منه لا وصل بالمرحبا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو الخطاب الذي يلقى إلى المخاطب بدون توكيد ما نرى عليه هذا البلاغة أن الخطاب الخبري هو الذي يلقى إلى المخاطب بغير توكيد وأنه لا يؤكد في مقام الخطاب الخبري إلا لسبب أن الخطاب الخبري إذا ألقي إلى الإنسان خالي الذهن إذا ألقي إلى الإنسان خالي الذهن لأنه لا يؤكد من لا داعي للتوحيد ما التوحيد ليس به الذي لا فائدة منه لكن إذا كان الأمر ذا أهمية فإنه يؤكد يؤكد ولو كان الإنسان خالي الذهن عرفتم فإذا كان عالم بالأمر صار أيضا توكيده أبدا ولا نحتاج إلى التوكيد على كل حال فالآن نقول ثم أكد هذا الكلام والمخاطب خالي الذهن أو عالم به من قبل يدل على أهمية الإيمان بهذا الأمر الذي عليه الشيطان وهو أنه لنا عدو وقد قال أيهما البلاغة إن الخبر إذا ألقي إلى عالم به مؤكدا كان ذلك من أجل أن هذا المخاطب نزل منزلة الممكن لكونه لم يقم بما يقتضيه هذا الخطاب ومثل ذلك بقوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون كل من يعلم ان يسلموا لكن لماذا اكد لنا الموت ونحن نعلم به متاكد منه لان فعلنا فعل المنكر للموت لكن اننا لا نصدق ولا نعمل ما بعد الموت طيب اذا ناخذ من الايه اهميه ايماننا بان الشيطان لنا عدو طيب من أين علمنا ذلك؟ لأنه أكد الصبر مع أنه يوقن إلى إنسان خالي الذهن لا يدري بأن الشيطان عدو أو إلى إنسان عالم به ولكنه ينزل منزلة المنكر لكونه لم يتخذ الشيطان عدوا له ومن فوائد الآية الكريمة وجود البعد مما يأمر به الشيطان، وقوله تتخذونه عدوا. ومن فوائده أيضا ذكر الأوصاف المذمومة إذا كان المقصود بها نصح المخاطب، وقوله إن الشيطان لهم عدو فاتخذوه عدوا. فلو رأيت شخصا مرتبا بآخر يحسبه صديقا، وهذا الشخص الذي خطب صاحبه عدو له، نعلم أنه يريد أن يقع به كل سنة، فإنه يجب علينا أن ننصحه عنه ونذكر معايب هذا الشخص حتى لا يعتبر به، فنقول إنك صاحب فلان وهو عدو لك. نعم، حتى وإن كانت عداوته بكونه يهديه إلى صراط الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى في عباده، لأن العلم بعداوة الشيطان غير مدرك له، ولكن تعالى هو الذي أخبرنا به ثم حقنا بل أمرنا بمخالفته لقوله تتخذوه عدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان له يجيء في بني آدم إرادات مستجدة قديمة مستجدة، لكن ما فيها دليل على أن الناس لا يتمثلوها فلا فيها أفعالها. نقول ممكن، فإن الشيطان يريد من الناس أن يبلغوا الذروة في مخالفة، وإذا بلغوا الذروة في المخالفة وكفروا يريد أن يكونوا من أفعال الناس الذين يتمثلون فيه. أما المعاصي التي دون ذلك فإن أصحابها وإن دخلوا الناس وبلغ عليهم النفوس فلا يكونون من أصحابها. ثم قال تعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد يا أخي. لكن كلها تشقق الا انها من الناس الى الرسول، لان يقول حتى المؤمنين اللي هم معاصي لا هم يكون الحزب ومن الحزب عند الشيطان قد يكون حزبا له في شيء من الحزب، وهذا قد يكون له قد يكون، لكن الشيطان يريد من هذا من كل من يدعوه ان يكون قد معه. قال: الذين كفروا لهم عذاب شديد. في هذه الايه استاذ الصلاة والعقاب، وقالوا الذين كفروا فهم على الحديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يجمع بين الشيء والرد، وهو مصداق قوله تعالى: الله نزل الحديث كتابا متشابها متانا. قال غير الإمام الخير المثالي أنه تسمى فيه المعاني، وهنا لما ذكر على الكافرين ذكر سواء المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن من وجه آخر، حيث بدأ بذكر عذاب الكافرين بعد أن ذكر أن الشيطان لكم عدوا واتخذوه عدوا إنما تحبه ليكون من أصحاب السبيل، فبدأ بما فيه التحذير قبل ما فيه التبشير من أجل الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عذاب شديد، يعني ليس بالعذاب سهل، وشدته وطلاقه تبقى على الكافرين من أين الله؟ من أين الله يا خشبين؟ من أين الله؟ من أين الله؟ من أين الله؟ ما هو أستدعي؟ ما وجه شدته؟ وجه شدته؟ نعم إنهم في النار. نعم إنهم في النار في شدته، هذا بكيفيته أو بكميته، بكمية والكيفية، لأنه داعي ولأنه عذاب الناس لا نهيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجر لا يخلق إلا باقتصاد الفاعل ليصرف أحدهما الإيمان والثاني العمل الصالح. ومنها من فوائد تقسيم الأعمال إلى صالح وفاعل، وكان قلبه عمل صالحا. فما هو الضابط؟ ثم فيما سبق من الضابط أن ما كان خالصا صوابا فهو صالح، وما كان فيه شرك أو بدعة فليس صالح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يرون أهلهم من الجد من زوال المقلوب الثالث بقوله لهم معفرة، وحصول المطلوب الثالث بقوله وعاجل كبير. ومن فوائد هؤلاء الغيب تلاوة القرآن، لأنه إما ذكر عملا واحدا في الكفار ذكر جزاء واحدا، ولما ذكر وصفين في المؤمنين ذكر وصفين في ثوابهم. وهذا ظاهر أيضا في مثل سورة الإنسان، سورة الإنسان هل أتى بخلف من الدهر؟ إذا تأملتها ويذكر الله عز وجل لم يذكر في الكافرين وعذابهم إلا قليلا بالنسبة للأبرار. السبب إن هذا السبيل إنا أعتدنا للكافرين ثلاثا وأهلالا وسريرا. قال للكافرين فقط لم يكن أهلالهم، فكان الجزاء مختصرا ثلاثا وأهلالا وسريرا. ولكن الأبرار وأطال في ذكر ما من النعيم، لأنه ذكر عدة أعمال من أعماله من الأبرار يسألون من كافر تعمل عبادها كافرا عين يسر بها عباد الله في الأبرار عباد الله يكون بالنذر ويعتادون أن يقنطهم كثيرا ويكون الأعمى على حجهم كثير ويكون وكثيرا إنما يطيقون بوجه الله الإخلاص كان لا يؤمن في الباء ولا في الكورة إنما يخاف المقدم يوما عبوسا قنطريا. نعم يتحدث على الصاحبين الصاحبين فأطال في ذكر جزائهم، لما أطال في ذكر أعمالهم أطال في ذكر الجزاء بخلاف الكافرين. وهذا بلا شك من دلالة القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجور تختلف لقوله وعاتهم كبير باختلاف أي شيء، تختلف باختلاف العمل وتختلف باختلاف العامل. وإذا كانت متعدية فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها. فمثلا تختلف باختلاف العمل، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، الواجب أفضل من المستحب. باختلاف العامل مر علينا فاستبق المكان عند الغرور، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فولي في يده، لو أنفق أحدكم مثل أخيه ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا فيه. هذا اختلاف إيش؟ باختلاف العام. تختلف أيضا باختلاف المحل، إذا كان متعزيا فالصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على من هو أشد حاجة أفضل من الصدقة عن من دونه، وهكذا. اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضا، تختلف أيضا الأجزاء وتتابع اختلاف الأخلاق. كيف؟ اختلاف الأخلاق يعني أنه كل ما كان الإنسان في عمله أخلص فعمله أفضل. ويمكن أن نقول أيضا تختلف اختلاف الاتباع، خلاف الاتباع، كلما كان الاتباع اتبع الله بوقت الله كان اكمل. وعلى كل حال فالاختلافات هذه في وجوهها يختلف من الاثنين. قال الله تعالى: أحمن يريد أن يكون عمله فرآه حسنا. نعم. فإن الله يقول من يشاء ومن يشاء. فتظن أن هذه الآية من يشاء ومن يشاء أن هذه المشيئة تابعة للحكمة. فمن اقتضى الله فمن اقتضى حكمة الله أن يضله أغلى وهو الذي لا يريد الخير. وقوله فلما زاروا أزاغ الله قلوبهم. وقوله ويهدي من يشاء يهدي من يشاء أن يراد به الهداية التوفيق وربما نقول هداية التوفيق والدلالة. ولكن الأهم هداية التوفيق. ولعل هذا هو المراد منه، لأن الذين أضلهم الله أخذهم الله هداية الدلالة. كما قال تعالى: والله يدعو الى دار السلام، وهذا عام. ولكن الهدايه قال: ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اما كل مدعو مهتد. وقوله ترى تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا نهي عما كان الا عما لم يكن. الظاهر انه نهي عما كان، وعما رسول الله عليه الصلاه والسلام تحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه. والنهي عن الشيء قد يكون نهيا عن ما كان وقد يكون نهيا عن ما لم يكن. فقوله للنبي عليه الصلاه والسلام: فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين وعند عشيره الاقربين، هذا نهي عن ما لم يكن من عن ما كان. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين وعند عشيره الاقربين. لم يدع عن ما لم يكن صح، لانه كن نفعا فلا. طيب، ولا تقتلوا انفسكم. لم يدع ثم عما كان كان ولم يكن. هل لبقى في نفسه ممكن أن نفسه؟ إذا لبقى في نفسه إذا ما قف نفسه الآن. هذا يعني أجل الله والبيت. لكن نفسه لا يجب. هو يخاطب فيها. لا يقف نفسه إن كان معنى لا يقف نفسه بعضا. هذا صحيح منهم أما لم يكن وأما كان. لكن إذا كان نهي أن يقتل الإنسان نفسه هذا قطع منه، لا يمكن أن يقتل نفسه إلا وهو موجود. ما إذا انتحر نفسه نفسه شيء، ما إذا انتحر يعني ما قتل نفسه. لكن ما قتل نفسه في حياته قبل أن يموت، أما بعد أن يقتل لا يمكن. طيب، إذا فأخذ نفسك على الإحتراف مثل هذا نهي عن ما لم سبحان الله. أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل المكان أهل يقول ما فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تذهب نفسك من أجلهم. نعم، كما يقال بكيت عليك الدهر، أي من أجلك. فالمعنى لا تذهب نفسك من أجلهم حسرات. قول حسرات قيل إنها حاء على أنها مصدر أريد به الإنسان أو حاسرة، والحسرة هي الهم الشديد والهم على ما فات. وكل فاته شيء يحبه ويكرهه فاهتم بذلك وأهتم بذلك فحسرة.

ومعلوم أن السحاب يكون من بخار البحر، ويكون أحيانا من الجو المتلبد بالرطوبة حسب ما تقرير حكمة الله عز وجل. وهذا أمر يرجع إلى معرفة العلوم الطبيعية. وقوله فتثير سحابا، السحاب هو هذا الغي المعروف من صاحب الرجال كما تشاهدونه، فما لا تسمى سحابا لانسحابه في الجو. فتثير سحابا فسقناه فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم أي. وفيها أيضا التفات من المضارع إلى الماضي ممتلئ أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، عدل عن المضارع إلى الماضي لاختلاف الفاعل في الفعلين، لأن تثير الفاعل فيها الرياح، وسقناها الفاعل فيها الله. إذن يحسن أن تكون بلفظ الماضي عطفا على قوله أرسل، لأن يعني المرسل هو الله. فلما اتحد الفاعل في الفعلين أرسل وسقنا كان الأصح أن يكون جميعا بلفظ الماضي. لكن فيه عدول عن الغيبة في قوله والله الذي أرسل إلى التكلم في قوله فسقناه. لماذا؟ مر علينا أن الالتفات له فائدة دائمة. الله يا عبد الرحمن ترجم عنه التنبيه. التنبيه كيف التنبيه؟ لأن سياق الكلام على نسق واحد يقتضي أن الذهن ينساب معه ولا يتوقف، لكن إذا اختلف السياق كأنها يقف الذهن، يقف ينظر ما الذي حدث، وحينئذ نكون في تعيير تنبيه لمن للمخاطب. نعم هذا واحد. لكن هنا أيضا من فائدة ثانية، وهي بيان قدرة الله عز وجل. فسوقناه أي نحن، فأضافه إلى نفسه لأنه أدل على القدرة. فإذا اجتمع الله الذي أرسل ثم هو سبحانه على ساقة هذا السحاب الذي اعترف به، فهو أدل على القدرة مما لجاء على نسق واحد. فسوقناه إلى بلد ميت بالتشديد والتخفيف. نعم الفائدة الثانية بيان تمام القدرة، لأنه إذا كان بالأول الغائب في المجال المتكلم صار هذا أدل على القدرة وأعظم. لا هذا من حيث الالتفات من الأصل. يقول إلى بلد ميت فيها قراءة ميت وميت، وقد قيل إن الميت لمن مات بالفعل والميت لمن سيموت، وجعلوا على ذلك شاهدا في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت. وقوله أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له يمشي الناس. فميتا هنا لمن قد مات، هكذا فرق بعضهم. والظاهر أن اللغة العربية تأتي بالوجهين، تأتي بالوجهين على المعنيين. ومن هذه الآية ميتا سيموت ولا قد مات بالفعل؟ إلى ذلك الميت قد مات، ومع هذا جاءت بالتشديد